مرحبا، معكم المعالجة النفسية الدكتورة لينا عاشور. الأمن والشعور بالأمن وأهميته للإنسان والأطفال بشكل رئيسي. اللي بتعرف على الحاجات الرئيسية للإنسان واللي بسمع عن هرم ماسلو بعرف إن الشعور بالأمن هو الحاجة الثانية في الأهمية من هرم ماسلو. معناها بعد حاجتنا للأكل والشرب والدفء، إحنا محتاجين للشعور بالأمن. وبما أنه المكان الأول اللي الطفل بنشأ فيه هو البيت، وأول أشخاص بحتك فيهم هم الأم والأب، فهدول الأشخاص تقع على عاتقهم مسؤولية توفير أكبر قدر من الأمن للطفل، لأنه إذا كانت هاي الحاجة غير مشبعة سيقوم الطفل بأشباعها، لأنه لازم يشبعها بطرق يمكن ما تكونش كتير صحية وتشكل خطر عليه. إحنا ممكن ننتبه للأساسيات ونقول أنا بوفر كل شيء لابني، وهي ضرورية، اللي هو مسكن، مأكل، مشرب، ملبس، إنه يتعلم، إنه يتحرك بحرية وراحة، يعني إنه يتحرك في البيت من غير ما يؤذي نفسه. هاي كلها أساسيات للأمن. قبل ما ننتقل للأمن النفسي، الأمن النفسي بده يشعر الطفل إنه هو غير مهدد ذاته وكيانه وجسده في المكان الآمن الأول، وهو البيت اللي هو حضن الأم والأب. إحنا كل ما قبلنا الطفل من غير إطلاق أحكام، يعني قبول غير مشروط، كل ما شعر بالأمن أكثر. كل ما قدرنا إنجازاته كل ما شعر بالأمن أكثر. كل ما حبيناه، لمسنا وعبطنا وبسنا وقدرنا، كل ما شعر بالأمن أكثر وتحسن مفهومه لجسده وقدر يبني مفهوم للعلاقة مع الآخر أكثر صحية. توفير الأمن بكون من خلال إشعار الطفل بأنه دائما في شخصين طول ما هم موجودين، سواء الأم والأب أو الراعيين بغض النظر من يقدم الرعاية، هم موجودين وهم حيساعدوك، مش يحلوا لك مشكلتك، يساعدوك انك انت تعرف كيف تحل مشكلتك. معناها جزء من الامن هو تمكين الطفل والثقة بقدراته انه يستطيع القيام بما هو مطلوب منه للقيام بالتعامل مع مشكلاته. وهذا بتطلب انه نعلمه مهارات حل المشكلات، مهارات اتخاذ القرار، مهارات قول لا، مهارات التعامل مع المشاعر، وهي كلياتها بتساعد في زيادة مفهوم الأمن عند الطفل. الحاجة للأمن مش بس عند الأطفال، موجودة عنا إحنا الكبار. فبالتالي يمكن إذا الأم والأب أو الأسرة عندها نقص في الشعور بالأمن، غالباً مش كتير سهل عليها إنها تقدر توفر هذا الشعور بالأمن للأطفال. فيمكن بدك تدير بالك على حالك، اهتم بنفسك أولاً، اعتني بذاتك، انتبه للعوامل اللي بتأثر على شعورك بالأمن، حاول تتعامل معها. إذا عندك إشكالية في ذلك عالجها علشان تقدر تكون النموذج الجيد وتقدم المساعدة الكافية لابنك أو بنتك علشان يشعروا بالأمن. جدا مهم تنتبه لهاي النقطة، ودائما انتبه إنه أنت نموذج في علاقتك مع ابنك لعلاقته مع الحياة كلها، فخليه يشعر بالأمن قدر المستطاع، مش الحماية الزائدة ولا التدليل الزائد، إنه هو شخص يستطيع العناية بنفسه وإنت موجود علشان تسنده دائما. شكرا. وزي وزي شيء من كل شيء.